أجمعين. وبعد، تقدم لنا الكلام على الحال الثانية من أحوال المناسخات، وأنها لها ثلاثة أحوال: أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، الثانية أن يكون ورثة كل ميت بعد الأول لا يرثون غيره، الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده يرثون من الأول ومن الثاني أو يرث معهم غيرهم. فالحال الأولى بقية ورثة الميت الأول هم الورثة تقسم من عدد رؤوسهم، والحال الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. وفي هذه الحال نصحح مسألة الميت الأول ثم نصحح مسألة الميت الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا، فإذا انتهينا من تصحيح المسائل كلها نظرنا بين سهام كل ميت بعد الأول ومسألته، فلا يخلو إما أن تنقسم سهامه على مسألته أو توافق أو تباين، ففي حال الانقسام تصح الثانية مما صحت منه الأولى، وفي حال الموافقة يؤخذ وفق المسألة وفق السهام، وفي حال المباينة يؤخذ الكامل. ثم ننظر بين المثبتات التي صحت منها المسائل، فلا يخلو من أربعة أحوال: إما أن تكون متداخلة فنأخذ الأكبر الذي يدخل ضمنه الأصغر، أو لا تكون متداخلة وإنما تكون متماثلة فنكتفي بأحدهما، أو لا تكون متداخلة ولا متماثلة وإنما تكون متوافقة فنأخذ وفق أحدهما ونضربه بكامل الآخر، أو لا تكون هذا ولا هذا ولا هذا وإنما تكون متباينة فنأخذ كامل أصول المسائل ونضرب بعضها ببعض والناتج هو جزء السهم للمسألة الأولى يضرب بها والناتج هو الجامعة، فيقال من كان له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا قسم على مسألته ولا بد أن ينقسم، وهكذا. وسبق أن أعطيناكم مسألة التي هي هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وعم، ثم مات العم عن أم وابنين، وماتت الأخت لأب عن زوج وابنين وبنت، وماتت الأخت لأم عن زوج وأربعة أبناء، لعلكم صححتموها إن شاء الله. نمر عليها لمن أشكلت عليه، وإلا جميع التي اطلعت عليها صحيحة والحمد لله. المسألة الأولى ماذا نقول فيها؟ المسألة الأولى أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وعم، فيها نصف وسدس وسدس، إذن المسألة من ستة. للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس واحد، والأخت لأم السدس واحد، لأن الأخت لأب لها السدس تكملت الثلثين، والعم له ما بقي نصف وسدسان يبقى واحد من ستة للعم. المسألة الثانية التي هي العم، مات عن أم وابنين، مسألته من كم؟ من ستة كذلك، لأن فيها سدس، فيها سدس، فتكون من ستة، للأم السدس واحد، وللابنين الباقي خمسة، ورؤوسهم اثنان وهي خمسة منكسر، نضرب اثنين في ستة أصل المسألة فتصح من اثني عشر، فللأم واحد في اثنين باثنين، وللابنين خمسة في اثنين بعشرة، لكل واحد خمسة. الأخت لأم، الأخت لأب توفيت أولا عن زوج وابنين وبنت، مسألتها من أربعة لأن فيها زوج له الربع والباقي للأبناء والبنت، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، وللابنين والبنت الباقي ثلاثة، ورؤوسهم خمسة، وسهامهم ثلاثة منقسرة، نضرب خمسة في أربعة فتصح من عشرين، فنعطيهم للزوج واحد في خمسة بخمسة، وللأبناء والبنت ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، للابن ستة والابن الثاني ستة والبنت ثلاثة. ماتت الأخت لأم عن زوج وأربعة أبناء، مسألتها كذلك من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة للأبناء، ورؤوسهم أربعة غير منقسم عليهم، نضرب أربعة في أربعة بكم؟ بستة عشر، للزوج واحد في أربعة بأربعة، وللأبناء ثلاثة في أربعة باثني عشر، لكل واحد منهم ثلاثة. هنا انتهينا من تصحيح أربع المسائل، المسألة الأولى الأم ثم ثلاث المسائل المتفرعة عنها. نريد جامعة كل هؤلاء كلها نجمعها في جامعة واحدة، لكن كيف استخلاص الجامعة؟ لنا في استنتاج الجامعة واستخراجها نظران، النظر الأول بين سهام الميت الثاني ومن بعده ومسألته، فلا تخلو هذه من ثلاثة أحوال، إما أن تكون منقسمة أو تكون موافقة ولا تنقسم أو تكون مباينة، هذا النظر الأول. ننظر بين السهام والمسائل فنقول العم مسألته وسهامه، سهامه كم؟ واحد، ومسألته صحت من اثني عشر، مباينة لأن الواحد مباين مع جميع الأعداد. الأخت لأم سهامها، وقبل الأخت لأب، الأخت لأب سهامها واحد ومسألتها من صحت من عشرين، كذلك مباينة. الأخت لأم، انظر في ترتيب الوفاة ما يلزم أن تكون الميت الأول هو الذي أعلى ثم الذي يليه وهكذا، يجوز في هذه المسألة جعلنا الميت الأول هو العم وهو آخر شيء، ثم الأخت لأب فوق، ثم الأخت لأم في الوسط، والأخت لأم كذلك. الأخت لأم مسألتها سهامها واحد ومسألتها من ستة عشر مباينة. إذن جميع السهام مع المسائل مباينة. بقي النظر الثاني وهو المسائل بعضها مع بعض، فنقول مثلا عندنا المسائل، المسألة الأولى وحدها ما ننظر إليها الآن، ننظر للمسألة الثانية. المسألة الثانية صحت من 12، المسألة الثالثة صحت من 20، المسألة الرابعة صحت من 16. ننظر، نقول 12 مع 20 مع 16، 12 و20 و16 لمن انظر بينها، تتفق هذه كلها في الربع، تتفق في الربع، لأن 12 لها ربع وهو 3، و20 لها ربع وهو 5، و16 لها ربع وهو 6 وهو 4. نقول نضرب ربع أحدهما في كامل الآخر، مثلا فيما بينها. فمثلا 12 مع 20 ربع هذه مع ربع هذه مع كامل 16، ربع 12 كم؟ 3، وربع 20 كم؟ 5. نضرب 3 في 5 كم؟ 12، 3 في 5 15، نضربها في كامل العدد الأخير 16، يكون الناتج 240. ولاحظ في هذا، أي هذه المسائل الثلاث أخذت ربع واحدة في الأخرى في كامل الثالثة سيا، النتيجة هو قلنا ربع 12 في ربع 20 في كامل 16، مثلا ربع 16 في ربع 20 في كامل 12، كل واحد النتيجة واحدة. الوفق ربع بعضها يضرب في كامل الآخر، خرج من نتيجة الضرب هذا اللي هو ربع 12 3، في ربع 20 5، 3 في 5 بكم؟ 15، 15 في كامل المسألة الأخيرة 16، 15 في 16 خرج عندنا 240، وهذا بمثابة كجزء السهم للمسألة الأولى. لما لم نقل جزء السهم كما تقدم في باب الحساب؟ لأن هذا الناتج ليس منها، ليس من نظر سهامها مع رؤوسها نقول جزء السهم، وإنما هو من مسائل أخرى فاعتبرناه كجزء السهم. ضربنا 240 في 6، خرج عندنا 1440، وهذه الجامعة. ثم قلنا من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما هو كجزء سهمها، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا قسم على ماذا؟ قسم على مسألة كلها ولا على وفقها؟ لا، على المسألة كلها، لأنه سيقسم على الورثة، يقسم على المسألة كلها. فنقول مثلا الأخت الشقيقة في المسألة الأولى لها كم؟ 3، مضروبة في 240 جزء السهم، 3 في 240 نضرب، نقول 3 في 0 بصفر، 3 في 4 ب12 2 يبقى 1، 3 في 2 ب6 معنى 1 7، 720 نصيبها 720. وهذا معنى قولنا من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما هو كجزء سهمها، فإن كان حيا كالأخت أخذه، الأخت لها 720 من 1440. تأمل عقلا، الأخت الشقيقة لها نصف المسألة الأولى، لها 3 من 6 كم تعادل؟ نصف، أخذت نصف الجامعة، الجامعة 1440 أخذت 720، هي 3 من 6 مثل 720 من 1440، نصف هو ما تغير. الأخت لأب، العم أولا لأنه هو الذي بالترتيب بالجدول هو الذي مات أولا، العم له كم؟ له 1 في 240، بكم؟ 240. 240 تقسم على كم؟ على 12 التي هي نهاية المسألة، 12. 240 على 12 يكون الناتج 20، إذا قسمت 240 على 12 صار الناتج 20. 20 هذه ماذا تكون؟ كجزء السهم للمسألة الثانية. نعطي الأم، الأم لها 2 في 20 ب40، الابن الأول له 5 في 20 ب100، الابن الثاني له 5 في 20 ب100. العم له سدس المسألة، إذا جمعنا مال لورثته وجدنا لهم 240، 240 تعادل سدس 1440 بالضبط. بعد هذا الأخت لأب، سهامها كم؟ 1، يضرب في كامل جزء السهم للمسألة الأولى، 1 في 240 بكم؟ في 240. 240 نقسمها على ماذا؟ نقسمها على 20 التي هي مصح المسألة. ناتج 240 إذا قسمت على 20 نتج 12، وهذا بمثابة جزء السهم للمسألة الثانية. فنعطي الورثة، نقول للزوج 5 في 12 ب60، وللابن الأول 6 في 12 ب72، وللابن الثاني مثله، وللبنت 3 في 12 ب36. إذا جمعنا هذا المقدار الذي أخذ الورثة 60 و72 و72 و36 وجدناها 240 سدس المسألة الأولى. الأخت لأم ماتت أخيرا، سهامها 1 مضروبا فيما هو كجزء السهم 240، كم ينتج؟ 240. 240 تقسم على مصح المسألة 16 ينتج 15. فنقول للزوج 4 في 15 بكم؟ ب60. وللابن الأول 3 في 15 ب45. ولإخوته كذلك، ولإخوته كلهم الأربعة كل واحد له 45. إذا جمعنا ما تحت الجامعة وجدناها 1440. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: الحالة الثالثة ما عدا ما تقدم في الحالين، يعني لا تخلو المسألة من 3 حالات، يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، وهذه الحالة الأولى، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، وهذه الحالة الثانية، أن يكون خليط من الأمرين، ورثة الميت الثاني بقية ورثة الميت الأول وورث معهم غيرهم. فهذه هي الحال الثالثة، وتختلف عن الأحوال عن الحالين السابقين. الحالة الأولى تجمع المسائل كلها في مسألة واحدة ومصح واحد. الحال الثانية تجمع المسائل كلها في جامعة واحدة. الحالة الثالثة كل مسألة بعد التي قبلها يكون لها جامعة أخرى. فإذا كان الأموات 2 فتكون جامعة واحدة، إذا كانوا 3 فيستخرج الميت الثاني الثالث جامعة ثانية، إذا كانوا 4 تكون الجوامع 3، إذا كانوا 5 تكون الجوامع 4، الميت الأول والذي بعده بجامعة، ثم كل ميت يأتي فيما بعد في جامعة أخرى. فتجعل للميت الأول مسألة وتصححها إن احتاجت إلى التصحيح، هذا كما تقدم ما يختلف. نعم. ثم تجعل للميت الثاني مسألة أخرى وتصححها إن احتاجت لذلك، هذا مثل ما تقدم ما يختلف. ثم تأخذ سهام الميت، هنا تكمل هاتين المسألتين قبل أن تنظر إذا كان في أموات آخرين. ثم تأخذ سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وتقسمها على مسألته، فلا تخلو من 3 حالات. سهام الميت الثاني من المسألة الأولى على مسألته، نعم، فلا تخلو من 3 حالات. نعم. إما أن تنقسم سهامه من المسألة الأولى على مسألته، وإما أن توافق، وإما أن تباين. فالأولى إذا انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته صحت المسألة الثانية مما صحت منه المسألة الأولى، فلا تحتاج إلى عمل. نعم. مثاله يعني نفس مصح المسألة الأولى يكون هو الجامعة للمسألتين لأن السهام منقسمة. نعم. مثاله زوجة وبنت وعم كما في الجدول تحت، زوجة وبنت وعم فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وابن، فالمسألة زوج وابن. نعم. عن زوج وابن، فالمسألة الأولى من 8، للزوجة الثمن 1 وللبنت النصف 4 والباقي 3 للعم. نعم. والمسألة الثانية من 4، للزوج الربع 1، لأن فيها زوج وابن. نعم. للزوج الربع 1 والباقي للابن، وسهام البنت من الأولى 4، سهام البنت من الأولى 4 لأن لها النصف. نعم. فتنقسم على مسألتها، مسألتها من 4 فتنقسم. نعم. فلا يحتاج إلى عمل، وهذه صورتها في الجدول. يعني أخذنا مصح الأولى وجعلناها جامعة، ثم قلنا السهام البنت من المسألة الأولى 4 قسمناها على مسألتها 4 نتج 1، هذا بمثابة جزء السهم للمسألة الثانية. ثم نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه بحاله ما تغير، الزوجة لها 1 تأخذه من الجامعة، العم له 3 يأخذه من الجامعة، البنت لها أربعة في واحد بأربعة، قسمناها على مسألتها أربعة، كم نتج؟ نتج جزء السهم واحد. نقول لزوجها واحد في واحد بواحد، ولابنها ثلاثة في واحد بثلاثة. نعم. وكيفية العمل أننا وضعنا في الجدول الأول طولا الورثة للميت الأول، وفي الجدول الثاني إزاء كل واحد منهم سهامه من المسألة الأولى، ومكتوب فوقه ثمان، هي نصح المسألة الأولى. وفي الجدول الثالث مكتوب تاء أمام البنت علامة على الموت، ومكتوب تحته في جدول متصل به من أسفل ورثته. وفي الجدول الرابع سهام ورثة الميت الثاني من مسألته إزاء كل واحد منهم، ومكتوب فوقه أربعة، هي أصل مسألة الميت الثاني. وفي الجدول الخامس إزاء كل واحد من الورثة نصيبه من الجامعة، ومكتوب فوقه ثمانية، هي الجامعة. ومكتوب فوق الثمانية أصل مسألة الميت الأول ثمانية، هي وفق المسألة الثانية. ومكتوب فوق أصل مسألة الميت الثاني واحد، هي وفق سهامه. أنا ما فيه وفق. ومكتوب فوق الثانية أصل مسألة الميت الأول، ومكتوب فوق الثمانية أصل مسألة الميت الأول، التي هي أصل مسألة الميت الأول هي الثمانية، ومكتوب فوق أصل مسألة الميت الثاني واحد، هي وفق سهامه، سهامه مع مسألته. يعني مسألة الميت الثاني كتب فوق أصل مسألته واحد، التي هي الوفق، يعني نتيجة قسمة الأربعة على الأربعة نتج واحد. أنتم صححتوا في السطر الثاني، ومكتوب فوقه أربعة هي أصل مسألة الميت الثاني، ترى مكتوب عندكم، ومكتوب فوق أصل مسألة الميت الثاني واحد، التي هي وفق المسألة الثانية. والحالة الثانية إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السائل يقول: يسافر والدي يوميا 83 كيلو، ويرجع من هذا الذهاب بعد الظهر، فيدركه وقت الظهر والعصر وهو في الطريق، فإذا أدركه وقت الظهر فله أن يجمعه مع العصر، لأن المسافة هذه مسافة قصر 83 كيلو، فلا حرج عليه بالجمع إن شاء الله. يقول: أعمل مندوب مبيعات، وموعد الدرس يكون أثناء الدوام، وعندما أحضر الدرس وأخر ساعات الدوام بمقدار الدرس، فهل علي شيء في ذلك؟ نرجو منكم التوضيح. إذا وافق صاحب العمل على هذا فلا بأس، وقد لا يوافق لأنه يكون فيه ضرر عليه، لأن مثلا كونك تفوت وقت مناسب للبيع وتعوضه في وقت آخر غير مناسب للبيع، فلا بد في مثل هذا أن يكون باتفاق بينك وبين صاحب العمل، لأن مثلا كونك تغلق المحل بعد المغرب لتحضر الدرس مثلا، ثم تجلس في المحل بعد صلاة العشاء مثلا، تعوض عن هذا ساعة ونصف مثلا أو أقل أو أكثر مثلا، ربما لا يكون الوقتين متساويين، فلا بد من الاتفاق مع صاحب العمل على هذا، فإن رضي وإلا فتواظب على عملك. يقول: زوجتي حامل في بداية الشهر السابع، وقرر أطباء ضرورة ضرورة انهاء الحمل لتشوهات في الجنين، ماذا نفعل؟ يقول ان زوجته حامل في الشهر السابع، وقد قرر الاطباء ان الجنين فيه تشوهات ولا بد من اسقاطه. اولا نعلم انه لا يجوز اسقاط الجنين بناء على قول الاطباء فيه تشوهات، لان فيه في مبدأ التكوين يختلف عن حال الخروج، فقد يكون فيه اشياء قبل خروجه وعند خروجه يتم الله جل وعلا الاحوال على احسن ما يرام فيخرج الجنين سويا معافى. والجنين وجد ونفخ فيه الروح فلا يجوز اسقاطه، انما الاسقاط كما قال بعض العلماء رحمهم الله يجوز اسقاط النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، يعني قبل 40 يوما ما دام توأم رات الحمل، لانه بعد 40 يوما يكون انتقل من نطفة الى علقة فلا يجوز اسقاطه. وابن 7 اشهر نفخ فيه الروح. فان سقط بعد نفخ الروح فيه ميت يغسل ويصلى عليه، لانه نفس له روح، حتى وان سقط ميتا ما دام احترك في البطن. ولامه احكام النفاس وله هو احكام الاموات، يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. بعض العلماء رحمهم الله قال اذا قرر اطباء مسلمون ثقات بان بقاء الحمل خطر على الام، ان بقي الام ما تسلم تموت، في هذه الحال رخص بعضهم قال المحافظة على نفس موجودة أولى من المحافظة على جنين لا يدرى ماذا يكون. لكن إذا كان الهدف من استخراجه أنه مثلا في تشوهات هذا أمر إلى الله جل وعلا، وكل ما كان في تشوهات مثلا يتلف، لا يا أخي، هذا نفس ونفخ فيه الروح فما يجوز إسقاطه إلا على قول بعض العلماء إذا كان بقاؤه خطر على الأم، أما إذا لم يكن هناك خطر على الأم فأمره إلى الله جل وعلا والذي يتولاه، ولا يجوز لنا أن نستخرجه قبل أن يخرجه الله. ويقول هل يصلى على الجنين في حال نزوله؟ نعم، ما دام انه نفخ فيه الروح يصلى عليه صلاة حاضر او غائب، لا يصلى عليه صلاة الحاضر، ما يصلى عليه صلاة الغائب، حاضر هو يكفن ولو انه بقدر الكف او اصغر يكفن ويصلى عليه ما دام نفخ فيه الروح. فالجنين في حال سقوطه له احكام ولامه احكام، ان سقط قبل ان يتبين فيه خلق انسان يعني قبل 80 يوما فهذا ليس له احكام الاموات وليس لامه احكام النفساء، بل يجب عليها حتى لو سقط ونزل منها الدم ان تصلي وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي. اذا سقط الجنين بعد 80 يوما يكون غالبا تبين فيه خلق انسان، ظهر فيه يد رجل وجه راس هكذا، هذا لامه احكام النفاس وليس له احكام الاموات لانه ما نفخ فيه الروح، يعني من 80 يوم الى ما قبل 120 يوم، خلال 40 هذه لامه احكام النفاس وليس له أحكام الأموات. بعد 120 يوما يكون نفخ فيه الروح، يكون لأمه أحكام النفاس وله هو أحكام الأموات. يقول السائل: قبل العصر من هذا اليوم صار بيني وبين زوجتي خلاف، فقلت لها أنت ملعونة، فهل علي شيء؟ أولا لا يجوز للمسلم أن يلعن مسلما معينا، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ورد في الحديث أن المرأة إذا لعن شيئا فإن كان مستحقا للعنة أصابته، وإن كان غير مستحق رجعت إلى من أصدرها، رجعت اللعنة على المتكلم فيها، فلا يجوز مثل هذا الكلام، وعليه أن يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا ولا يعود لمثل هذا الكلام، ولا يعتبر هذا طلاق، ما يعتبر طلاق لأنه شتمها أو لعنها، فلا يعتبر هذا طلاق. يقول السائل: ما هي كيفيات سجود السهو وتفصيلها من كل الوجوه؟ أقول: كيفيات سجود السهو بالتفصيل من كل الوجوه، هذه تستدعي أيام متوالية الحديث فيها، لأن سجود السهو باب من أبواب الفقه طويل، والتفصيل والبيان لأحوالها يستدعي أوقات طويلة. ولكن باختصار، إذا سهيت في صلاتك أو سهوت في صلاتك فاسجد للسهو. وسجود السهو يصح أن يكون قبل السلام ويكون بعد السلام، وله حالات الأولى قبل السلام، وله حالات يكون الأولى بعد السلام، وفي كلا الحالين يجوز قبل السلام وبعد السلام. وسجود السهو واجب لما يبطل عمده الصلاة، الشيء الذي يبطل عمده الصلاة يكون سجود السهو واجب في سهوه. فمثلا ترك التشهد الأول إذا كان عمدا أليس يبطل الصلاة؟ نعم. سهوا لا يبطل الصلاة فتسجد للسهو. أما ما لا يبطل عمده الصلاة، مثلا سهوت في الركعة الأولى قرأت الفاتحة وركعت ولم تقرأ سورة أخرى أو آيات أخرى، هذا عمده لا يبطل الصلاة، لأن الواجب والركن هو الفاتحة وما عداها سنة. فأنت في هذه الحال لك الخيار، إن شئت فاسجد وإن شئت فلا تسجد للسهو. يقول: سمعت بعض الناس يقرؤون شيئا بعد تكبيرة الإحرام وبعد تأمين الإمام، ما صحة هذا؟ بعد تكبيرة الإحرام يستحب للمصلي إماما كان أو مأموما أن يستفتح، والاستفتاحات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متعددة، منها الطويل ومنها القصير. فالطويل يحسن هذا أن يؤتى به في قيام الليل، لأنه إذا أتى به المأموم ربما ركع الإمام قبل أن يكمله، وإن أتى به الإمام أطال على المأمومين. فالاستفتاح الطويل ممكن أن يأتي به المرء إذا صلى وحده في النوافل، والقصير يأتي به الإمام والمأموم، ويستحب للإنسان أن يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا. ومما ورد: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستفتح به عمر، وأحيانا يرفع صوته به ليعلمه للغير بمحضر من الصحابة، فهو كالمجمع عليه بينهم رضي الله عنهم. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. نوع ثاني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا نوع من أنواع الاستفتاح. نوع آخر: الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله كثيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وورد غير هذا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المأموم قد يشرع له أن يأتي بعد تأمين الإمام يقرأ الفاتحة، لأن المأموم ينصت لقراءة الإمام، فإذا قرأ الإمام الفاتحة فالمأموم ينصت، فإذا قال الإمام آمين وقلنا معه آمين يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة بسرعة سرا خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يرى أنها واجبة على الإمام والمأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فيستحب ويحسن بالمأموم إذا قرأ الإمام وسكت من قراءة الفاتحة أن يقرأ ولو مقطعة، أو يقرأ في سكتات الإمام إذا أمكنه قبل أن يقرأ الإمام، أو أمكنه أن يقرأ في ثنايا قراءة الإمام عند الوقوف على الآيات، أو يقرأ بعد نهاية قراءة الإمام. يقول: ما فدية لبس المخيط للمحرم إذا كان جهلا أو نسيانا؟ فلا فدية في هذا، يعفى عنه. وإذا كان عمدا فلا يخلو، إن كان لعذر فلا إثم وعليه الفدية، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وإن كان لغير عذر فعليه الفدية وهو آثم، لأنه كالمتلاعب بالنسك، فله لبس المخيط للمحرم له 3 حالات: جهلا أو نسيانا لا شيء في هذا والحمد لله، تعمدا لحاجة فلا إثم وعليه الفدية، تعمدا لغير حاجة فهو آثم وعليه الفدية. والفدية على التخيير: إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار. يقول: ملامسة النساء بالزحمة أو في الزحمة في الحرم هل لها وضوء؟ ملامسة النساء غير المحارم تعمد ذلك محرم ولا يجوز، يحرم على المرء، ويحرم على المرأة أن تزاحم الرجال، كذلك يحرم على الرجل أن يزاحم النساء. أما إذا كان غير تعمد وإنما بالزحام أو بدون قصد فهذا لا يبطل الوضوء، لأنه الغالب أن يكون مثل هذا بغير شهوة، وما كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. يقول السائل: هل يجوز للأب أن يخص أحد الأبناء أو بعضهم كالرجال مثلا ببعض ما يملك في حياته؟ وإذا فعل ذلك هل يقر عليه ويمضى أم لا؟ تخصيص الوالد لبعض ولده بشيء من المال هذا لا يخلو إن كان لغرض صحيح فلا بأس بذلك، كأن يكون الولد يعمل مع والده والآخرون يكتسبون، فخصص هذا الولد بشيء مقابل عمله معه، هذا جائز. أو كان أعطاه لسبب، لكونه تفرغ لطلب العلم، أو أعطاه لأنه حفظ كتاب الله مكافأة له، أو أعطاه لأن له أولاد كثير وهو فقير، أو أعطاه لأنه معاق بعاهة تقلل من كسبه وعمله فميزه لهذا السبب، فلا بأس بهذا كله. أما إذا كان أعطاه على سبيل التخصيص والتنفيل محبة له أو من أجل أمه فهذا لا يجوز ويحرم عليه ذلك. وما وإذا كان في الحياة الأب فيؤمر بالاستعادة أو إعطاء بقية الأولاد مثله، ويحرم عليه الاستمرار في هذا. أما بعد الممات فإنه يلزم للولد، إلا إن أراد الولد نفسه براءة ذمة أبيه وأعاد ما أعطاه أبوه للتركة ليقسم على الورثة عموما فهذا حسن من الولد، أما أنه يلزم لا، ما دام أعطاه تحمل الأب الإثم والمال للولد المعطى. فنفرق بين هذا وهذا، إذا كان لغرض صحيح فلا بأس بذلك، وأما إذا كان لغير غرض صحيح كأن يكون من أجل المحبة أو من أجل الأم، ألحت الأم على أن يعطي ولدها، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا جور. فقد أعطى أحد الصحابة ابنه مالا بإلحاح من أمه وقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. قال: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: فلا إذن لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أتريد أن أتحب أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن لا تميزه. فلا يجوز تمييز الولد لأجل المحبة أو لأجل أنه صغير أو لأجل أمه أو نحو ذلك. أما إذا كان لغرض صحيح كما تقدم فإنه يجوز، لأن في هذا نظرة لشيء في حكمة ومصلحة. الولد مثلا هذا يشتغل مع أبيه، والإخوة الآخرون كل يكسب لنفسه فيعطيه والده مقابل عمله. الولد هذا مثلا عنده أولاد كثير صغار وهو فقير، وأولاده وإخوانه أغنياء، فميزه بشيء مساعدة له. فقد نحل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنته عائشة أم المؤمنين جذاذ 20 وسقا من التمر، تمييزا لها لأنها أم المؤمنين وهي التي تنفق على نفسها رضي الله عنها، وليس لها أولاد ينفقون عليها. فلما أحس رضي الله عنه بدنو أجله ومرض قال لها: يا بنية، إني نحلتك جذاذ 20 وسقا، ولو كنت حزتيه لكان لك، لو قبضتيه هو لك، لكنه الآن مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. خلاص، لأنه أحس بدنو أجله فما جاز له أن ينفلها بشيء، لأنه أصبح المال للورثة ولا يجوز أن يميز أن يميزها بشيء. هو ميزها أول لأنها أم المؤمنين وهي المنفقة على نفسها وليس عندها من ينفق عليها رضي الله عنها، فميزها أعطاها جذاذ 20 وسقا من التمر. فلما أحس بدنو أجله قال: يا بنية، لقد كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا، فلو كنت حزتيه لكان لك، وإنما هو الآن مال وارث فاقتسموه على كتاب الله.